لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاستكمالا لما شرعنا فيه من الكلام على ظاهرة العبث بمصادر التلقي أو العبث بالمرجعية الإسلامية، تكلمنا في قضية خوارق العادات وبينا دلالات خوارق العادات على اختلاف أنواعها. فامتدادا لهذا الكلام نتكلم على مظهر آخر من مظاهر العبث بمصادر التلقي. فلم يعد الأمر عند المبتدعة وفي مقدمتهم الصوفية، لم يعد يقتصر كما ينبغي أن يكون على القرآن والسنة والإجماع والقياس إلى آخره، وإنما أضافوا إليه أدلة أثبتوا لها حجية، مع أنها لم ينزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، ثم إنهم أعطوها المصداقية والحجية بما يفوق أحيانا أدلة الشرع الشريف، حتى أنهم أجازوا الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما سموه الظاهر، وجعلوا لأنفسهم شريعة خاصة بهم وهي ما سموه الحقيقة، فيقسمون الدين إلى شريعة وإلى حقيقة، أو أهل ظاهر وأهل باطن، من ضلالهم أيضا وعبثهم بمصادر التلقي ذكرنا خوارق العادات، وأيضا من ذلك أيضا ما يدعونه من الإلهام والتحديث والكشف أو الكشوفات، ومن ذلك دعواهم رؤية الله عز وجل في الدنيا، أو رؤية الملائكة، أو ملاقات الخضر عليه السلام والتلقي عنه، أو مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم في حال اليقظة والتلقي عنه أيضا. ومن مصادرهم أيضا التي يعتمدون عليها، وهذا شائع جدا بين كثير من الناس بصورة أو بأخرى، وهو إعطاء المنامات قوة الحجة الشرعية، والاعتماد على المنامات في إثبات الأحكام أحيانا، بل في اتخاذ المواقف. فربما نجد كثيرا من الناس تسيرهم المنامات، ينام لينتظر ماذا سيرى في المنام حتى يأخذ قرارا في القضية المعينة. ويشيع أيضا عند الناس أن الإنسان إذا استخر، فبعد ما يستخير ينام وينتظر ما الذي يراه في المنام، ويتصرف وفقا لما يراه في المنام، مع أن هذا لا دليل عليه على الإطلاق. لا يوجد أي دليل على أن الذي يستخير بعد ما يقول دعاء الاستخارة وينام لينتظر ماذا يأتيه في المنام، لأنه لا يؤمن أن الذي يأتيه في المنام قد يكون حديث نفس، وقد يكون من الشيطان، وقد يكون رؤيا. فمثل هذا لا ينبغي التعويل عليه، وإنما الإنسان يستخير الحق سبحانه وتعالى، ويستشير الخلق، يضم عقول إخوانه إلى عقله ليفكروا جميعا في المصلحة التي يفكر فيها، ثم يشرع في الأمر، فإن قدر ويسر فيكون خيرا، وإلا إنه يغلق في وجهه وتسد إليه المنافذ، فهذا تكون علامة أنه ليس بخير. وسد المنافذ وتوقف هذا الفعل الذي يسعى فيه لا يكون عن طريق السلبية، لأن السلبية لا يعجز عنها أحد. يعني واحد يستخير يذهب يقدم أوراقه مثلا في هذه الوظيفة أم لا، فيقول صليت استخارة وجلست في البيت مثلا. هل صليت استخارة وجلست في البيت؟ استخارة أحيانا تستعمل شماعة، شماعة يعلق الناس عليها كسلهم وتخاذلهم. تصلي الاستخارة ثم تسعى في الأمر، فإن يسر يكون خيرا، وإلا فاستجده يوصل. طيب نفرض أنك في الطريق وجدت عقبة أو عقبات، تستسلم وتقول توجد عقبة، يبقى إذن دي من نتيجة الاستخارة؟ لا، ده أنت مطالب أن تحارب هذه العقبة وتبذل أقصى ما تستطيع في تذليلها، فإن ذللت تستمر، ظهرت عقبة أخرى تستسلم وتقول هذه من نتيجة الاستخارة؟ كما يقول يعني السلبية لا يعجز عنها أحد، كل الناس قادرون على السلبية، لكن الإيجابية ومواجهة المصاعب هذه هي التي تميز الإنسان يعني ذي الهمة من الإنسان الخامل الهمة. نلاحظ كثير من الشباب وبالذات في بعض الظروف موضوع الاستغراق في المنامات والأحلام بصورة ملفتة للنظر جدا، حتى إنه أحيانا يرتفع معدل الرجوع إلى الكتب المشهورة في ذلك مثل كتاب المنسوب زورا لابن سيرين تفسير الأحلام، أو الكتاب الآخر كتاب النابلسي تعطير الأنام في تأويل الأحلام، ودي كتاب يتجد على طول تحت الوسادة أو بجواره حتى إذا ما استيقظ أول شيء يوميا يقرأه هو هذه الأشياء. فطبعا ليس من هذه الإسلام أبدا إنسان يعيش في الخيال بهذه الصورة، وإذا الأحلام توجهه، وهناك قواعد أساسية للتعامل مع الأحلام، أهمها على الإطلاق أن المنامات لا يمكن أن تكون مصدرا لتلقي الشرع أو تلقي الأحكام كما يفعل الصوفية وكما يفعل كثير من الناس كما سترون إن شاء الله تعالى. فقد تقابل صديقا أو قريبا فتراه حزينا كئيبا مغتما، فتسبر غور نفسه حتى تعرف ما سر كآبته وحزنه، فتعجب أشد العجب عندما تعلم أن سبب ذلك رؤية مرعبة أو منذرة بخطر سوف يداهمه. أحيانا قد تجده منشرح الصدر باسم تغري، وما ذاك إلا لأنه رأى رؤية مفرحة أو مبشرة بحديث سار قادم. كانت الرؤى ولا زالت ذات تأثير لا على الأفراد العاديين فحسب، بل على النابغين الأذكياء. وكم أقضت الرؤى مضاجع الجبابرة والملوك، وكم شغلت شعبا بأكمله يوما ما، وما رؤيا ملك مصر في عهد يوسف ببعيدة عن ذاكرتنا، فقد رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. وكانت رؤيا حق، يعني مع أن الملك كان كافرا لكن يمكن أن الكافر يرى رؤيا حق، وهذه الرؤيا بلا شك أنها نفعت الناس نفعا عظيما عندما وجد الشخص القادر على أن يفسرها ويحسن تأويلها. كثير من الناس في هذا الزمان وبالذات المتأثرون بالدراسات النفسية التي أرساها رويد ومدرسته يبادرون بالتكذيب بالرؤى والأحلام، ولا ينظرون إليها إلا على أنها انعكاسات لما يدول في فكر الإنسان في حال يقظته، لمجرد انعكاسات فقط لما يشغله حال اليقظة وما يختزنه في اللاوعي أو في العقل الباطن. فإذا ما استسلم للرقاد وطاف في أودية الكرى فإن عقله الباطن يعمل، فيحقق المرء في نومه ما لم يستطع تحقيقه في عالم اليقظة. هذا الكلام ليس صوابا مطلقا وليس خطأ مطلقا، لأن هذا كلام ماذا إنما ينطبق على نوع معين من الرؤية وهو الإيه؟ القسم الانعكاسات النفسية أو حديث النفس. فقسم كبير من الرؤى ليس إلا انعكاسات لأحاديث النفس وخواطرها التي تمر بها في اليقظة. لكن الذي ينبغي أن نرفضه رفضا قاطعا أن نحكم على جميع الرؤى بأنها ما هي إلا انعكاسات لأحاديث النفس وخواطرها في اليقظة. فهذا تحكم يعلم كذبه كل من تفكر في رؤاه التي مرت به، قبل حتى من نسرد الأدلة التي نتحاكم إليها والتي تثبت أن هناك ثلاثة أقسام للرؤى، قبل ذلك نقطع ونجزم بأن الواقع أيضا يؤيد ذلك. فما أكثر ما رأى الإنسان رؤى عن شيء سوف يقع في المستقبل وإذا به يقع تماما كما رآه. كذلك الناس يحكون ويحدثون عن أنفسهم بأن هناك من الرؤى ما لا ينطبق عليه كونه مجرد انعكاسات نفسية. فهذه امرأة مثلا ترى وليدها يسقط من سطح منزل وفي الصباح يخرج فلا يعود لأن سيارة دهمته وأودت في حياته. مثلا رجل رأى نفسه يسافر إلى بلد معين ويسكن منزلا معينا يرى معالمه بدقة، فلا تمضي شهور حتى يكون في نفس ذلك المنزل الذي رآه في منامه. رجل رأى أنه سافر وطالت سيارته مثلا على صورة ما وينسى الرؤية ولا يذكرها إلا حينما يمر بالفعل بهذه الحادثة التي رآها في المنام حقيقة ماثلة. رأى محمد أسد الذي كان يهوديا نمساويا كان يدعى ليوبولد فايس ثم تسمى بمحمد أسد وأسلم، وكان قد رأى في كفره قبل إسلامه رؤيا طويلة جدا وقام من منامه وسجلها، ثم تحققت بعد ذلك على رغم طولها وكثرة أحداثها تماما كما رأاه. إذن ليست كل الرؤى انعكاسات لأحاديث النفس وخواطرها وهواجسها، بل الأمر أعمق من ذلك. والإنسان لا يطيق بعقله وفكره أن يصل إلى أعماق وأسرار وأغوار نفسه، لأن النفس البشرية فيها مجاهيل يعجز الإنسان عن الإحاطة بها، على الرغم من أن هذه النفس هي أقرب الأمور إليه. فبما أن الرؤى لها علاقة وثيقة بمجال النفس الإنسانية، وفيها جانب غيبي لا يخضع للعلم المادي المبني على النظر والتأمل والبحث المادي، فمن ثم أغنانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إتعاب النفس في هذا الموضوع، وقال لنا فيه كلمة الحق، وهي الكلمة الفصل التي لا تحوجنا إلى غيرها، لأنها تمثل الحقيقة وتفسر الأمر تفسيرا يدرك الإنسان صدقه عندما ينظر إلى رؤاه ورؤى الناس في ضوء ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه ابن ماجه: الرؤيا ثلاثة، منها تهاويل من الشيطان ليحزن ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي الحديث الآخر عند الترمذي: الرؤيا ثلاثة، فبشرى من الله، وحديث نفس، وتخويف من الشيطان. إذن الرؤيا الحق تنحصر بكونها بشرى أو نذارة. لماذا؟ لأن هذا هو الجزء الذي هو جزء من النبوة، جزء من النبوة كون النبي بشيرا ونذيرا، فهذا هو معنى كون الرؤية جزء من الوحي، بمعنى أن الرؤية تتعلق بهذا الجزء فقط، وهو جزء البشارة والنظر فقط. أما أن تأخذ منها أحكام بناء على أنها من النبوة هذا غير صحيح، فتنحصر الرؤية على كونها بشرى من الله أو نذارة، كما سنبين إن شاء الله تعالى. إذن هذا معنى قوله الرؤية ثلاثة فبشرى من الله، وهي الرؤية صادقة، وحديث نفس، وتخويف من الشيطان. إذن النوع الأول حديث النفس، وهي التي سماها العلماء الماديون بالانعكاسات النفسية، وهي خواطر النفس وتطلعاتها التي تصبو إلى تحقيقها في واقع الحياة، فتراها في المنام فتحلم بممارسة أمور لم تستطع تحقيقها في واقع الحياة. النوع الثاني من الرؤية هو الرؤية التي أو هي الرؤية التي يسببها الشيطان، لأن الشيطان قد يمثل للإنسان في منامه برؤية مفزعة تبلبل خواطره وترهق نفسه، وتجعله يجول في عوالم بعيدة حذرا متخوفا، ولعل أشدها ما بيكون من الكوابيس كما هو معلوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤية الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها وشر الشيطان، وليدفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره، وهذا متفق عليه. وقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت في المنام كأن رأسي قد قطع. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. رواه مسلم. إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. والشيطان كما هو معلوم له القدرة على الوسوسة في صدور الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وفي الحديث: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فإذا الشيطان له القدرة على أن يمثل للنفس في منامها أمورا تفزعها وتحزنها. أما النوع الثالث من الرؤى فهو رؤيا لم يفكر بها صاحبها يوما ولم تخطر على باله، وهي بعيدة كل البعد عن تفكيره، وقد يراها بصورة جلية لا تحتاج إلى تفسير ولا إلى تأويل، وقد تكون أمثالا مضروبة وأحداثا مسبوكة تحتاج إلى علم وتقدير وفهم ثاقب ونظر بعيد. وما كل من رزق علما رزق فهما بتأويل الأحلام والرؤى. وهذا النوع من الرؤى التي هي من الله هي الباقية من حقيقة النبوة، يعني ذهبت كل النبوة ولم يبق منها إلا هذا الجزء الذي يأتي في سورة الرؤى اللي هي بشارة أو نذارة. فالوحي قد انقطع والنبوة قد ختمت ولم يبق إلا هذه الرؤى وهي المبشرات. يقول صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة، وهذا رواه البخاري. وزاد مالك برواية عطاء بن يسار يراها الرجل المسلم أو ترى له. إذن الرؤيا إما يراها الإنسان لنفسه أو يراها له غيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وهذا متفق عليه. إذن إذا كانت الرؤيا بهذه المثابة فهذه لا شك أنها من الله سبحانه وتعالى، ووظيفتها البشارة كما بينا. لكن هناك قسم آخر من أقسام الرؤى، هذا القسم قطعا حق لا يمكن أن يكذب، وهي رؤيا الأنبياء، رؤيا الرسل والأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإنها وحي إلهي. رؤيا الأنبياء وحي، والدليل على ذلك أن إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بادر إلى ذبح ولده إسماعيل بمجرد أنه رأى في المنام أنه يذبحه. وطبعا لن يقدم على ذلك إبراهيم عليه السلام إلا إذا كانت وحيا من الله عز وجل. فإذا الرؤيا أحد أقسام الوحي، وصورة من صور الوحي إلى الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. أما غير الأنبياء فقد تقع له الرؤيا الحق وتكون دلائل الصدق عليها بينة، إلا أننا لا نستطيع أن نجزم بأنها رؤيا حق إلا إذا تحققت على النحو الذي رآه صاحبه في منامه. يمكن تكلمنا بالتفصيل من قبل في قضية ادعاء المهدية، وفي الحقيقة هذه القضية بالذات وموضوع أواخر الزمان والفتن وهذه الأشياء يكثر الكلام فيها جدا، بالذات في مثل الظروف التي نمر بها الآن، فتكثر الرؤى ويقطع الناس بأشياء على أن هذه رؤيا حق لا شك فيها. ونذكر أن من أسباب تدعيم هذه الفتنة التي حصلت في عام 1400 من الهجرة في داخل الحرم المكي الشريف، لأن هؤلاء القوم يعني اعتمدوا أساسا على الرؤى والمنامات، اعتمدوا على الرؤى والمنامات، فكانت الرؤى تتوارد من الرجال والنساء والصغار والكبار، كلها تؤكد أن هذا الشخص مهديهم المسمى محمد ابن عبد الله القحطاني هو المهدي المنتظر الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ودل كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كلامه على قضية ليلة القدر وقول الرسول عليه السلام أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها ليلة إيه 27 إلى آخره، فقال أن هذا استدلال بتواتر الرؤى وتواطئها. طيب هاتوا ناس مثل الصحابة نقول فيه مثل ذلك، أرى رؤياكم قد تواطأت، ومن في صفائه وإيمانه ويقينه مثل الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا تواطأت رؤاهم، وهم أشرف أولياء الله على الإطلاق رضي الله تعالى عنهم. أما هذا التواطؤ في حد ذاته فاعتدنا في الفتن أن تكثر هذه الأشياء والناس تحكي وينشغل فيرى ينام ويرى يعني مثل هذه الرؤى ثم يحدث بها تدعيما لما يعني اقتنع به. طبعا نحن الآن نقطع أن هذه الرؤى التي زعم أنها تواطأت على أن فلانا هو المهدي أنها كانت كاذبة، وأنها كانت من الشيطان يزين لهم الإقدام على هذه يعني الفتنة العظمى. لماذا؟ لأنه لو كان هو المهدي لما قتل، لأن المهدي الحقيقي إيه؟ ويمكث في الأرض 7 سنين، يحكم 7 سنين. لذلك يعني كان ينبغي في مثل هذه الفتنة أن هؤلاء القوم بدل سفك الدماء وتعطيل الصلاة في الحرم والفتنة التي حصلت كان يجعلوه هو المهدي ده يطلع فوق سطح الحرم، فإذا قتل يبقى مش هو المهدي وتنتهي المشكلة. والدليل على هذا أن الرسول عليه السلام حينما تكلم في شأن ابن صياد والصحابة رضي الله تعالى عنهم خاضوا في هذا الأمر وشكوا أن ابن صياد هو المسيح الدجال، قال لهم إن يكن هو فلن تسلطوا عليه، إن كان هو المسيح الدجال فلن تسلطوا عليه، إن هذا أمر كوني قدري واقع واقع لا محال. واضح. فالشاهد يعني من الكلام هذا كان حصاد الانغماس والانهماك في الرؤى، وبالذات في مثل هذه الظروف التي يعني فيها الفتن الكثيرة. طبعا لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام حيا بين أظهرنا لميز لنا الرؤية الحق من الرؤية يعني الباطلة، لكن الرسول عليه السلام أفضى إلى ربه وانتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد وفاته وبعد غيابه عنا فإذا تبقى الرؤى في مجال الظن، لأننا نحن البشر لسنا بمعصومين، لسنا معصومين. وإذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه فسر رؤيا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول عليه السلام: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فإذا كان أبو بكر وهو أشرف أولياء الله على الإطلاق، أعظم أولياء الله على الإطلاق، وهو الرجل الثاني بعد الأنبياء عليهم السلام في قربه من الله سبحانه وتعالى وصلاحه وولايته، فكيف بغير أبي بكر؟ ومع ذلك قال: أخطأت بعضا وأصبت بعضا، واضح. فإذا غيره أولى أن يخطئ وأن يكون تأويله في مقام يعني الظن. إذا بما أننا لسنا معصومين فإن الرؤى تبقى في مجال الظن ولا ترقى إلى اليقين والجزم ما لم تتمثل في واقع مشهود وعند ذلك يوافق الواقع الخبر. فإذا من يضمن لنا ألا نقع في الخطأ وقد وقع فيه أبو بكر؟ قال له الرسول عليه السلام: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. ومن يضمن لنا أن نصيب كبد الحقيقة؟ سوف نشرع الآن في بيان صور من صور الغلو في التعامل مع يعني الرؤى، لكن أشنع ما تستغل فيه الرؤى هو إراقة الدماء، أن واحد يقتل غيره لأنه رأى في المنام أنه يقتله. وهذا ما حصل في كثير من الوقائع، فقد حكى الحسن ابن قحطبة قال: استؤذن لشريك على شريك ابن عبد الله القاضي معروف على المهدي، استؤذن لشريك القاضي على المهدي وأنا حاضر. فلما دخل شريك القاضي فالمهدي والخليفة المهدي قال: علي بالسيف. أول ما دخل شريك: علي بالسيف فأحضر. قال الحسن: فاستقبلتني رعدة لم أملكها، ارتعد. ودخل شريك فسلم، فانتضى المهدي السيف، أخرج السيف من الغمد واستعد ليقتله به، وقال: لا سلم الله عليك يا فاسق. فقال شريك: يا أمير المؤمنين، إن للفاسق علامات يعرف بها: شرب الخمور وسماع المعازف وارتكاب المحظورات، فعلى أي ذلك وجدتني؟ قال: قتلني الله إن لم أقتلك. قال: ولما ذلك يا أمير المؤمنين؟ ودمي حرام عليك. قال: لأني رأيت في المنام كأني مقبل عليك أكلمك وأنت تكلمني من قفاك، فأرسلت إلى المعبر فسألته عنها، فقال: هذا رجل يطأ بساطك وهو يسر خلافك. يطأ بساطك يحضر مجلسك لكن هو في قلبه يسر إيه؟ خلافك. فقال شريك: يا أمير المؤمنين، إن رؤياك ليست رؤيا يوسف بن يعقوب عليهما السلام، وإن دماء المسلمين لا تسفك بالأحلام. فنكس المهدي رأسه وأشار إليه بيده أن اخرج، فانصرف. قال الحسن: فقمت فلحقته، فقال: أما رأيت صاحبك وما أراد أن يصنع؟ فقلت: اسكت لله أبوك، ما ظننت أني أعيش حتى أرى مثلك. يعني في ذكائه وحسن تصرفه ومحاورته يعني المهدي. فالشاهد هنا أن هذا الفقيه القاضي رد على المهدي، أبلغ رد حينما قال له: يا أمير المؤمنين، إن رؤياك ليست رؤيا يوسف ابن يعقوب عليهما السلام، وإن دماء المسلمين لا تسفك بالأحلام. من ذلك أيضا أن الراوية لا يطعن فيه بمجرد منام، فقد روى ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناده عن أحمد بن محمد ابن رشدين أن بعضهم رأى الشافعية في المنام فقال له: كذب علي يونس ابن عبد الأعلى في حديث الجندي، ما هذا من حديثي ولا حدثت به، ما هذا من حديثي ولا حدثت به. علق الحافظ ابن كثير في الفتن والملاحم على هذه المنام قائلا: يونس ابن عبد الأعلى من الثقات لا يطعن فيه بمجرد منام. ليس هذا مصدر من مصادر العلم يعني. كالعادة يعني الناس ينشغلون بقضية معينة من القضايا فتجد كأن مصنع بينتج أحلام على طول تتعلق بهذا الموضوع. ففي وقت من الأوقات تضايق الناس من وجود حاكم من الحكام وأصبحوا يتحدثون عن أمراضه وقرب وفاته، فإذا بكثير منهم يرى في المنام أنه سيموت في شهر كذا أو قبل شهر كذا، ثم يؤولها لهم واحد ممن على شاكلتهم فيجزمون أنه لا يصلي العيد مع المسلمين ويؤكدون بأن هذه الرؤى تواطأت ويجيبوا كلام بقى ايه الحافظ او العلماء في رؤية ليلة القدر انها تواطأت الى اخره. جواب على هذا: هاتوا قلوبا مثل قلوب الصحابة ثم قلوا تواطأت. فكانوا يؤكدون ان هذه الرؤية تواطأت، وانه لا يمكن تكذيبها او جحدها، ولا يمكن التشكيك في حصولها. فما الذي حدث؟ لقد صلى هذا الطاغية العيد واعيادا اخرى بعدها. واخرون ثقل عليهم ما يعانيه المسلمون من اليهود، فطاشت نفوسهم إلى أحلام رأوا فيها أن معارك واجتياحات يهودية لبلدان المسلمين سوف تحصل في عام كذا وكذا، وبدأوا يضعون الخطط والاستراتيجيات والتوقعات لمواجهة هذا العدوان في هذا التاريخ. طبعا ليس المقصود عمدا من الاستعداد للأعداء، لكن المقصود تحديد وقت معين بناء فقط على يعني منامات. وكم من رؤى يقظة أو منام بالغ في تقديرها الإنسان وهو يعلم أنها من حديث النفس أو تلبيسات الشيطان فجرته إلى مهاوي ضارة. أيضا مما أثر عن السلف قولهم إن الرؤيا تسر ولا تغر، يعني إنسان مهما رأى من المنامات، زي ما تكلمنا في خوارق العادات، كان الصالحون لا يركنون إلى الخوارق، لا يركنون ويخشون أن تكون من الشيطان، مش يقول يا دي علامة بقى أنا أصبحت ولي من أولياء الله وهذه كرامة إلى آخره كما حكينا. لا، كذلك في الرؤى الإنسان يكون حريصا ولا يترك الشيطان يلبس عليه. فعن المروذي قال: أدخلت إبراهيم الحصري على أبي عبد الله وهو الإمام أحمد، وكان رجلا صالحا، فقال: إن أمي رأت لك مناما هو كذا وكذا، وذكرت الجنة، يعني أنها رأت الإمام أحمد في الجنة. فقال: يا أخي، إن سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه بمثل هذا، وخرج إلى سفك الدماء. كان الناس يخبرونه مثل هذا وخرج إلى سفك الدماء، وقال: الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. واضح؟ يعني لو كان رجلا صالحا لما تورط في سفك دماء المسلمين، فالرؤيا قد تغره أنه صالح، وبالتالي أن أعماله هذه الله راض عنها ولا يحاكم أعماله إلى الشريعة، فيبدأ يجتهد أو يتصرف تصرفات بناء على أنه مسدد وموفق من الله سبحانه وتعالى، فيغتر ويكون السبب في ذلك هذه الرؤى. يا أخي، إن سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه بمثل هذا وخرج إلى سفك الدماء، وقال الإمام أحمد: الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. وعن محمد بن يزيد قال: كانوا يرون لوهيب أنه من أهل الجنة، فإذا أخبر بها اشتد بكاؤه، وقال: قد خشيت أن يكون هذا من الشيطان، قد خشيت أن يكون هذا من الشيطان. أيضا يذكر المترجمون لعبد القادر الجيلاني رحمه الله أنه كان نائما فرأى نارا عظيمة تتصاعد، ثم سمع منها صوتا يقول له: يا عبد القادر، أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت عليك. فقال الشيخ عبد القادر وهو في المنام: اخسأ يا عدو الله. يعني بصيرة حتى في حال المنام، الفقه ينفعه حتى في حال النوم. قاله: اخسأ يا عدو الله، يعني قطع وجزم بأنه الشيطان. ما الذي جعله يجزم بأنه من الشيطان؟ لأنه قال له: أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت عليك. طبعا الحرام لا يمكن أن ينقلب إلى حلال أبدا، كما أن النجاسة لا تنقلب إلى طهارة أبدا، فلا يتحول المحرم بشريعة الله إلى حلال، لأن رجل رأى في النوم من يحله له. إذا كنا نحن في اليقظة وفي كامل الوعي، لا نقبل أبدا من أحد أن يحلل لنا الحرام أو يحرم علينا الحلال، فكيف نقبل ذلك في النوم وعقولنا غائبة لا نعي ما حولنا وقلم التكليف مرفوع عنا؟ فالاشتغال بالرؤى بهذه الصورة هو شأن الفارغين العابثين الذين فقدوا العلم الصحيح والتوجيه السليم، فانصرفوا إلى تلك الخرافات يروون بها ظمأهم وحاجتهم إلى هذه الأشياء. إذن ليس الواجب أن ننتظر حتى تحدث مثل هذه الأشياء ومثل هذه الأنواع من الرؤى حتى نبين كذبها، ولكن الصحيح هو أن نسبق الأحداث وأن تبذل يعني الجهود لملء عقل الرجال والنساء بالذات بالعلم الصحيح والعاطفة الرشيدة، فالوقاية خير من العلاج، حتى إذا يتسلحهم بالأصول والقواعد التي يميزون بها هذه الأشياء ويعرفون كيف يتعاملون مع هذه المنامات. من الملاحظ أن بعض القصاص والوعاظ يسردون كثيرا من الأحلام في أحاديثه في سياق الترغيب والترهيب. ولا شك أن المبالغة في موضوع الرؤى ناتج عن قلة العلم بالنصوص الشرعية، وهو مظهر مظاهر الفراغ الفكري والعاطفي لدى ذلك المتحدث. يترك حديث الرسول عليه السلام ويترك الآيات القرآن الكريم ويترك هذه الكنوز ويظل يقيم الخطبة بكاملها على رؤى منامية. أحد المساجين كتب قصيدة يصف فيها حاله وحال أصحابه داخل السجن، وطبعا داخل السجن دي معمل تفريخ للرؤى، وهناك أسباب طبعا لهذا، تكون الرؤى دي يعني شيء أساسي في ملامح الحياة داخل السجن. يقول هذا الشاعر: إلى الله فيما نابنا نرفع الشكوى، ففي يده كشف الضرورة والبلوى، خرجنا من الدنيا وإنا لأهلها، فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء، إذا جاءنا السجان يوما لحاجة فرحنا وقلنا جاء هذا من الدنيا، ونفرح بالرؤيا فجل حديثنا إذا نحن أصبحنا الحديث عن الرؤيا، فإن حسنت لم تأتي عجلا وأبطأت، وإن قبحت لم تحتبس وأتت عجلا. إذن هذا إيه؟ أول وظيفة في الصباح يمارسونها هي أنت رأيت إيه هذه الليلة، ويظلون يعني يتداولون الحديث في مثل هذه الأشياء. السبب طبعا في انشغالهم بالموضوع الرؤية وجود الفراغ في حياتهم، لأنهم لا يتبعون وقائع ولا أحداث ومستجدات، معزولون في مقابر الأحياء خاصة فيما مضى. الآن يمكن المساجين يستطيعون متابعة الأخبار وهذه الأشياء، أيضا فيما مضى كانش فيه عمل، الآن ممكن السجين يعمل داخل السجن فينشغل فراغه. أيضا في حالة الكرب يكون المنفذ الوحيد أمامه لكي يتلقى ما يبشره بالفرج هو الإيه؟ الرؤية تشعره بقرب يعني خلاصه. وده يعني لو نلاحظ قصة يوسف عليه السلام، ما هي كانت في الإيه؟ في السجن، قصة صاحبي السجن، يا صاحبي السجن. طبعا مش معنى كده ان احنا نقول ان الرؤى دي بيحكم عليها كلها انها من الشياطين او حديث النفس، لا، ممكن تكون من ايه ايضا رؤيا حقها. ففي قصة يوسف وصاحبيه ما يشير الى ان السجين تحدث له الرؤيا ويتحدث عنها اكثر من غيره، خاصة وهو يعلم ان الابواب كلها قد اغلقت، فيلجأ الى الله ويصدق معه فيحدث له من صفاء النفس والقلب ما لا يحدث في غير سجنه. إذن على الداعية بالذات وطالب العلم أن يقتصد في ذكر الرؤى والأحلام، فلا يجعلها لحمة وعظه وسده، ولا يقيمها مقام الأدلة الشرعية. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر التفت إلى أصحابه، والحديث في البخاري، فيقول: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ فإن رأى أحد منها رؤيا قصه عليه، فيؤولها له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد فائدة الرؤيا وحصرها في الإيه؟ التبشير. التبشير واضح. وفي معنى التبشير أيضا التحذير كما سنأتي. أما التشريع فلا يمكن أبدا أن تكون الرؤيا مصدرا لتشريع أو أخذ أحكام، فلا تشريع لا في يقظة ولا في منام بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. ما فيش أصل حد من حقه أن يشرع تشريعا جديدا لا في اليقظة فضلا عن الأحلام. وكل ما يراه الإنسان في منامه ليس بالضرورة رؤيا، بل هناك الحلم وهو من الشيطان، وهناك أيضا حديث النفس كما يعني بينا. قد يكون الإنسان يرى بسبب ما يطرأ عليه من اعتلال في المزاج أو الاختلال الشبع، ممكن يؤثر على منامات الإنسان، أو الجوع، التخمة أو نحو ذلك. وقد كان أحد الروائيين المشهورين كان يأكل أكلة ثقيلة، يأكل أكلا ثقيلا جدا ثم ينام، فإذا استيقظ دون ما رأى على شكل رواية أو قصة يتداولها الناس ويتعجبون من خيال هذا الكاتب. واضح. ده أحد مصادر استلهام الأفكار، أن يأكل أكلة ثقيلة قوي وينام وعقله يشتغل وهو نايم في قصة، ويقوم يعملها رواية للناس، والناس يظلون يتعجبون من أحداثها وسعة خيال هذا الكاتب. إذن يعني لا ينبغي الإنسان أن يتساهل كما قلنا، كما أنه لا يتساهل في رواية الأحاديث الواهية والضعيفة وكذا، فكذلك أيضا لا يتساهل في أن يغلب على كلامه ودروسه ووعظه حكاية المنامات والرؤى ونحو ذلك، ورأى رجل صالح كذا وكذا، ورأت امرأة صالحة كذا وكذا، ما يدرينا نحن عن صلاحه أو صلاحها. قد يكون الإنسان صالحا بالفعل لكن فيه غفلة الايه الصالحين فيحدث بكل ما يسمع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. من أخطر ما استخدمت فيه الرؤية, وده أخطر حتى من موضوع سفك الدماء, تسخير المنامات لخدمة الضلالات والبدع والمنكرات. فكم تسببت رؤيا في إحداث تحولات تاريخية, واضح, وكم تسببت بعض هذه المنامات, طبعا لا تكون رؤيا, هذه بتكون من الشياطين طبعا, في الترويج لكتاب مثلا مشحون بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الضلال أو الكفر المبين. فمثلا هذا ابن عربي يقول إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبشرة, مبشرة يعني رؤيا, إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبشرة أريتها في العشر الأواخر من المحرم سنة 27 و600 هجرية بدمشق, وبيده كتاب, فقال هذا كتاب فصوص الحكم, خذه واخرج به إلى الناس, خذه واخرج به إلى الناس. طبعا لو قرأنا كلام ابن عربي وإلحاده في هذه الكتب كفر بواح وإلحاد مبين كما سنبين. فانظر كيف تمرر هذه الضلالات وهذه الكفريات بمجرد أن ينسبها إلى الرسول عليه السلام, حتى لو كان رأى ذلك فهذا من الشيطان, لأننا لا نحكم, يعني هو مش نوع من الإرهاب اللي يقول الرسول عليه السلام قال في المنام وقال لي خذ كتاب فصوص الحكم واخرج به للناس, لا, احنا ننظر في الكتاب أولا وننظر, وجدناه يهدم شرع الله, وجدناه يقدح في التوحيد, ففي هذه الحالة نعلم أن هذا من الشيطان ولا يمكن أن يكون من الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ذكر ابن الفارد أنه كان يتلقى الأوامر من النبي صلى الله عليه وسلم بتسمية قصائده التي ينشئها, ومن ذلك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله, أي النبي صلى الله عليه وسلم, عن قصيدته التائية الكبرى بما سماها, فأجابه ابن الفارد بأنه سماها لوائح الجنان وروائح الجنان, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بل سمها نظم السلوك. ومن هنا كان الاسم عنوانا على هذه القصيدة اشتهرت به. فعادت الصوفية, وهذا من أخطر الأشياء التي أدخلت على المسلمين البدع والضلالات, أنهم يختلقون القصص الإرهابية, قصص إرهابية يعني إرهاب فكري عن طريق اختلاق القصص والمنامات حتى يرهبوا الناس من مخالفتهم أو الإنكار عليهم. ده أسلوب أهل الباطل, كما قال قوم نوح لنوح عليه السلام ما نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء, وكانوا يعني يوهمونه إياك تقرب منه كما يحصل الآن, اوعى تتكلم على الأولياء أو الأضرحة في المساجد لحسن يؤذوك يفعلون بك كذا. طبعا في هذه الحالة المفروض الإنسان الذي عنده يقين يتحداهم, فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون, ده وحدوا كل هؤلاء الآلهة وأولياءكم ولا تؤجلوني, كيدوني بأسرع وقت, إمعانا في بيان أنه على يقين أنه لن يضروه بشيء إلا بإذن الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن هذا أسلوب من أساليب الصوفية بالذات, وهو الإرهاب أو ترهيب الناس أنكم إذا أنكرتم فسوف يحصل لكم كذا وكذا. يقول النبهاني قال المناوي قال لي فقيه عصره شيخنا الرملي إن بعض المنكرين رأى أن القيامة قد قامت ونصبت أوان في غاية الكبر وأغلي فيها ماء يتطاير منه الشرر, وجيء بجماعة ضبائر ضبائر فصقلوا فيه حتى تهر اللحم والعظم. مجموعات مجموعات من الناس يلقون في هذه الأواني الكبيرة حتى يذوب اللحم وينفصل عن الإيه, يتسلقوا يعني, فصلقوا فيه حتى تهر اللحم والعظم. فقال ما هؤلاء؟ قال الذين ينكرون على ابن عربي وابن الفارض. اللي ينكر على ابن عربي وابن الفارض هذا هو مصيره. لن أخرج طبعا عن الموضوع لأن حيطول جدا الكلام لو عدنا نذكر مين ابن عربي ومين ابن الفارض وماذا يقولان, لكن أجتزئ فقط بنقل يسير ومختصر جدا. فمثلا هذا ابن في فصوص الحكم يقول ابن عربي يقول فيحمدني وأحمده, بيتكلم عن الله سبحانه وتعالى, فيحمدني وأحمده ويعبدني وأعبده, ففي حال أقر به وفي الأعيان أجحده. وهو القائل ايه استغفر الله، حكايه الكفر ليس بكفر. لكن اقول لكم يعني شوفوا اللي بيقول لك المنامات دي عشان تخويف الناس اللي بينتخذوا ابن عربي وابن الفاضل. هو القائل ايه، العبد رب والرب عبد، ليت شعري مال المكلف، ان قلت عبد فذاك رب او قلت رب فانا يكلفه، وحده الوجود. وهو القائل وما الكلب والخنزير الا الى هنا، وما الله الا راهب في كنيسه، ده كلام ابن عربي. يقول فيها ايضا في فصوص الحكم اللي هي بتدعي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له خذ هذا الكتاب واخرج به الى الناس. وتكلمنا في خوارق العادات انه ايضا او في الالهام هنتكلم بعدين قولهم فصوص الحكم انه اخذها من روح المحفوظ مباشره، فهذا الضلال المبين. يقول ايضا ابن عربي فلولاه ولولانا لما كان الذي كان، وان عينه فاعلم، يعني نحن الله، وان عينه فاعلم اذا ما قلت انسانا، فلا تحجب بإنسان فقد أعطاك برهانا، فكن حقا وكن خلقا تكن بالله رحمانا. أما ابن الفارض فهذه القصيدة التائية التي يدعي أن الرسول هو الذي سماه لها نظم السلوك، قصيدة تائية والعياذ بالله، يعني يناجي الله عز وجل وتعالى عما يقول هذا الضال الزنديق، يناجي ربه بضمير المؤنث والعياذ بالله. فيقول لها صلواتي بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي صلتي، كأن ربنا هو الذي صلى لها. لها صلواتي بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي صلتي، كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدتي، وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعتي، وما زلت إياها وإياي لم تزل، ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبتي. واضح؟ فيعني كفر صراح، كفر صراح يسلك هؤلاء الضالون، ويحاولون تسخير الرؤى المزعومة في الترويج لهذا الباطل، فهذا مما ينبغي يعني الحذر منه. نأتي بصورة أخرى من صور الرؤى التي غيرت مجرى التاريخ، رؤى الشيطانية التي غيرت مجرى التاريخ بسبب أن الناس لا يحسنون التمييز بين رؤيا الحق التي هي من الله وبين ما يكون من الشيطان. فالأمير برهان نظام شاه، هذا الأمير تشيع وبالغ في ذلك حتى إنه أمر الناس أن يسبوا الخلفاء الثلاثة رضي الله تعالى عنه، ده كان سني في الأول ثم تشيع والعياذ بالله، وكان هذا الأمر سبب في انتشار التشيع في إيران. واضح؟ فهذا الرجل تشيع وبالغ في التشيع حتى إنه أمر الناس أن يسبوا الخلفاء الثلاثة رضي الله تعالى عنهم في المساجد والأسواق والشوارع، وجعل الأرزاق الثانية للسابين من خزانته، يعني يعطي مكافآت للذين يجتهدون في سب أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وقتل وأثر خلقا كثيرا من أهل السنة والجماعة. وسبب ذلك على ما ذكره محمد قاسم الشيعي البيجابوري في تاريخه، أن ولده عبد القادر ابتلي بمرض عسير عجز الأطباء عنه، واستيأس الناس من حياته، وكان برهان شاه يبذل النقود والجواهر والأموال الطائلة فيه، فبشره الشيخ طاهر ذات يوم بشفائه، وهو طاهر ابن رضي الإسماعيلي القزويني الذي أمر بقتله إسماعيل ابن الحيدر الصفوي سلطان الفرس، فخرج من بلاده وخدم الهند، ثم استخدمه برهان شاه وبنى له مدرسة يدرس بها، وكان يحضر دروسه العلماء كلهم، ويحضر برهان شاه أيضا لميله إلى العلم، ويجلس عنده إلى آخر البحث، حتى إنه أي الأمير كان يحقن الماء في البطن ولا يخرج من ذلك المجلس لقضاء الحاجة. الشاهد يعني أن هذا الشيخ المسمى طاهر ابن رضا الإسماعيلي القزويني بشره ذات يوم بشفاء ابنه، وعهد إليه أن يخطب للأئمة في الجمع والأعياد، لأئمة الاثناشر يعني أئمة الشيعة، ويروج مذهبهم في بلاده، فعاهده برهان شاه، ورأى في تلك الليلة كأن رجلا يقدم عليه وستة رجال معه في جانبه الأيمن وستة كذلك في جانبه الأيسر، وقيل له إن القادم هو سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه الأئمة من أهل البيت، فسلم عليه برهان شاه، فقال له الرجل القادم اللي هو المزعوم أنه هو مين؟ الرسول عليه السلام. فقال له الرجل القادم: إن الله سبحانه قد شفى ولدك، فعليك أن تجتهد فيما أشار إليه، ولدي طاهر، اللي هو الشيخ طاهر بن رضا الإسماعيلي هذا، عليك أن تجتهد في تنفيذ ما عرضه عليك، إن هو يخطب للأئمة الاثنى عشر يعني، وفي الجمعة والأعياد، ويروج مذهبهم مذهب الشيعة الرافضة في بلاده. إن الله سبحانه قد شفى ولدك، فعليك أن تجتهد فيما أشار إليه، ولدي طاهر. ثم انتبه برهان شاه من نومه فرأى أن ولده قد شفاه الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة، فتلقن من الطاهر مذهب الإمامية فورا، تلقى مذهب الشيعة الإمامية، وبالذات قضية الولاء والبراء، أن لا يمكن موالاة أهل البيت إلا بمعاداة مخالفيهم في زعمهم، وتشيع أهل بيته وخدمه نحو 3000 دخلوا في دين الشيعة، وصار الطاهر مقضي الأمر في ترويج مذهبه بأرض الدكن، حتى شاع مذهب الشيعة في هذه البلاد، هي في الهند في الحقيقة أرض الدكن. فالشاهد يعني أن هذا نموذج من نماذج خطورة الاعتماد على المنامات. الإنسان لازم يكون صاحي ويعرف يحكم إزاي على الأشياء، فهو بيرهبك بأن يقول قال رأيت رسول الله عليه وسلم يقول كذا، والمسكين يصدق، وهذا ما سنناقشه، كيف نستوثق أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره. من آثار المنامات في الترويج للبدع ومساندتها أن هناك ما يسمى بأضرحة المنامات، الأضرحة المبنية على القبور هذه في داخل المساجد أو غيرها، حتى دي بتكون كثير منها بيسموها أضرحة المنامات، يعني سبب كونها بنيت هي إيه؟ منام رآه شخص أو ادعى أنه رآه فبني عليه هذا الضريح، وصار ضريح كما سميناه من قبل المزارات المزورات. أشهر مثال القبر المنسوب إلى زينب بنت علي رضي الله تعالى عنهما بالقاهرة، ما يسمى بمشهد السيدة زينب، وساعات يقولوا الحرم الزينبي. طبعا هذا لا يجوز، لأن لا يجوز إطلاق وصف الحرم إلا على مكة والمدينة فقط، حتى القدس لا يطلق عليه لفظ الحرم، كلمة الحرم دي معناها لها أحكام، فضلا بقى عن حرم الجامع وحرم سكة الحديد الترام وإلى آخره، كلمة الحرم كالصلاح لا تطلق إلا على مكة ويعني المدينة. هذا القبر المنسوب إلى زينب بنت علي رضي الله عنه بالقاهرة كذب لا أصل له، أصلا هي لم تأتي إلى مصر أصلا، ويقال إن موضعه كان ساقية، فلما رأى صاحبها أنها لا تغل له مع التعب إلا اليسير، الدخل كان ضعيف جدا من الساقية، فزعم للناس أنه رأى زينب في المنام تأمره أن يقيم لها قبة في هذا المكان، فأقامها وأعانه العوام، ثم كان سادنا لها فجاءته الأموال الكثيرة. وهكذا كثير جدا من الأضرحة تسمى أضرحة المنامات بنيت بسبب هذه المنامات. من ذلك ما رواه ابن عساكر رحمه الله بسنده إلى أبي الفتح الساوي أنه كان في المسجد الحرام فغلبه النوم، فرأى عرصة واسعة، فناء واسعة، فيها ناس كثيرون واقفين، وفي يد كل واحد منهم كتاب مجلد قد تحلقوا كلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضون أن يقرأوا عليه من كتبهم، إلى أن قال: فلما رأيت أن القوم قد فرغوا جاء الشافعي وعرض كتابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو حنيفة وكذا، فلما فرغ كل الناس وما بقي أحد يقرأ عليه شيئا تقدمت قليلا جلد، فناديت وقلت: يا رسول الله، هذا الكتاب معتقدي ومعتقد أهل السنة، لو أذنت لي حتى أقرأه عليك. فقال: وإيش ذاك؟ وإيش ذاك؟ قلت: يا رسول الله، هو قواعد العقائد الذي صنفه الغزالي، فأذن لي في القراءة، فقعدت وابتدأت وقرأ عليه الكتاب. طبعا ده كلام شنيع جدا، لأن كتاب قواعد العقائد مبني على علم الكلام، ليس من أهل السنة في شيء، واضح؟ هذا كلام مبني على علم الكلام، ومعروف لذم السلف لعلم الكلام، فكتاب قواعد العقائد لا يمثل عقيدة أهل السنة كما ادعى في هذا المنام. فدي وسيلة من وسائل الترويج للإيه؟ للمذاهب الباطلة، عن طريق أن تنسب إلى أنها أقرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا من قبل مدة بعيدة، يمكن كثير منكم لا يذكرون، في سلسلة محاضرات كانت بعنوان رحلة الإمام العائد أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى، تكلمنا فيها عن عصا العيدروس، وقصة هذه العصا هي الحقيقة هي مش عصا, هي رؤية, رؤية بس بتستعمل مثل العصا بالضبط, التخويف والتلويح ان اللي يخالف هيضرب بالعصا. فهذه الرؤية رؤى الشيخ عبد القادر العيدروس الذي ألف كتاب تعريف الأحياء بفضائل الإحياء, كان يدافع فيه عن كتاب إحياء علوم الدين للغزالي. فكانت الرؤية دي بيستعملها كعصا يهدد بها كل من ينكر على أبي حامد الغزالي وعلى إحيائه, وده أسلوب الإرهابي المعروف للصوفية وأمثالهم في الترويج لبدعهم ويعني ضلالهم. فذكر اليافعي هذا يقوله العيدروس, وطبعا كتاب الإحياء يعني كتاب سيء للغاية, يعني هو فيه خير لا شك وينفع بعض الناس, لكن فيه طمات ومصائب وضلالات ما أنزل الله بها من سلطان, حتى أحرقه علماء المغرب ومنعوا قراءته. فكتاب إحياء علوم الدين كتاب مليء بالأشواك ومشحون بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا احنا مكثنا مدة الحياة تدرسنا في هذا الكتاب, كتاب الشيخ عبد الرحمن دمشقية أبو حامد الغزالي وكتابه الإحياء. فأرجو أن تحاولوا يعني سماع هذه الأشرطة رحلة الإمام العائد, قصة طويلة ومهمة جدا حتى نعرف حقيقة الغزالي وحقيقة كتابه إحياء علوم الدين. فالكتاب مشحون بالضلالات والانحرافات, وأخذ من كل فرق الضلال سواء أهل الكلام والفلسفة والباطنية وإخوان الصفا إلى آخره. فالمهم هو ألفت كثيرة كتب دفاعا عن كتاب الإحياء, من هذا كتاب تعريف الأحياء بفضائل الأحياء للشيخ عبد القادر العيدروس. ذكر فيه عن اليافعي أن أبا الحسن ابن حرزهم الفقيه المشهور المغربي كان بالغ في الإنكار على كتاب إحياء علوم الدين, وكان مطاعا مسموع الكلمة, فأمر بجمع ما ظفر به من نسخ الإحياء وهم بإحراقها في الجامع يوم الجمعة. وليلة الجمعة رأى كأنه دخل الجامع, فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه, ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما, والإمام الغزالي قائم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أقبل ابن حرزهم قال الغزالي: هذا خصمي يا رسول الله, لأنه كان ناوي تاني يوم أن يحرق كل نسخ الأحياء في المسجد, فبقى الرؤية دي شافها ليلة. فلما أقبل ابن حرزهم قال الغزالي: هذا خصمي يا رسول الله, فإن كان الأمر كما زعم تبت إلى الله, وإن كان شيئا حصل من بركتك واتباع سنتك فخذ لي من خصمي. ثم ناول النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الإحياء, فتصفحه النبي صلى الله عليه وسلم ورقة ورقة من أوله إلى آخره, ثم قال: والله إن هذا لشيء حسن, والله إن هذا لشيء حسن. ثم ناوله الصديق رضي الله عنه فنظر فيه فاستجاد, ثم قال: نعم, والذي بعثك بالحق إنه لشيء حسن. ثم ناوله الفاروق عمر رضي الله عنه فنظر فيه وأثنى عليه كما قال الصديق, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجريد الفقيه علي بن حرزهم عن القميص, وأن يضرب ويحد حد المفتري, فجرد وضرب. فلما ضرب خمسة أسواط تشفع فيه الصديق رضي الله عنه وقال: يا رسول الله, لعله ظن فيه خلاف سنتك فأخطأ في ظنه. فرضي الإمام الغزالي وقبل شفاعة الصديق. ثم استيقظ ابن حرزهم وأثر السياط في ظهره, وأعلم أصحابه وتاب إلى الله عن إنكاره على الإمام الغزالي واستغفر, ولكنه بقي مدة طويلة متألما من أثر السياط. الله المستعان, لو كان في طب شرعي كان يحل الطب الشرعي ويثبت التعذيب يعني, لكن هذا نموذج من النماذج, يعني نوع من المغالطة. إذا أردت أن تحكم على كتاب بمثل هذه الطريقة ما أسهل أن يحدث افتراء مثل هذا, أو أن الشيطان هو الذي يعني يوحي لهم بأمثال هذه المنامات. فنحن نعرض هذه المنامات أو هذه الكتب على يعني الكتاب والسنة كما أمرنا, لا على أمثال هذه المنامات التي تروج لهذه الأكاذيب. وإن تعجب فعجب قول الشعراني في مختصره لتذكرة القرطبي, فقد حكى اختلاف الناس في موضع رأس الحسين رضي الله تعالى عنه, وحكى قول القرطبي إن أصح ما قيل فيه أنه دفن بالبقيع عند قبر أمه فاطمة رضي الله تعالى عنها. ثم قال: وبه قال الزبير بن بكار الذي هو أعلم بالأنساب. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: وما ذكر من أنه دفن بعسقلان في المشهد المعروف بها أو بالقاهرة فهو شيء باطل لا يصح. ثم قال الشعراني، يبقى هو كده نقل كلام المحققين وعلماء التاريخ، أن موضوع قبر الحسين في القاهرة ده ما في شيء من الحسين على الإطلاق، رأس الحسين ما أتى. ثم قال: ومما وقع للشعراني بعد ما حكى بقى الدليل التاريخي أن الحسين، أن القبر أو المشهد الذي في القاهرة باطل مزور لا شيء فيه، ثم قال الشعراني: ومما وقع لي أنني قلت لسيدي الشيخ شهاب الدين ابن شلبي الحنفي مفتي المسلمين رضي الله عنه: أترى أن تزور معنا رأس الحسين في المشهد بخان الخليلي؟ فقال: إنه لم يثبت كون الرأس هناك. فقلت: نزوره بالنية على تقدير صحة ذلك. شوف خداع النفس، نزوره بالنية على تقدير أنه مدفون هناك، نزوره بالنية على تقدير صحة ذلك. فقال: نعم. فلما دخلنا مقصورته بالمشهد قلت للشيخ: اجلس مراقبا بقلبك للرأس. فجلس متخيلا لها في ذهنه، فحصل له ثقل رأس فنام، فرأى نقيبا مشدود الوسط قد خرج من القبر، فما زال بصره يتبعه حتى دخل مقصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: يا رسول الله، إن الشيخ شهاب الدين ابن الشلبي وعبد الوهاب الشعراني يزوران رأس ولدك الحسين. فقال صلى الله عليه وسلم: تقبل الله منهما. انتهت الرؤيا. فاستيقظ الشيخ شهاب الدين وتواجد، تراقص يعني، حتى وقعت عمامته من فوق رأسه، وقال: آمنت وصدقت بأن الرأس هنا. وحكى الواقع، ولم يزل يزوره حتى مات. فزر يا أخي هذا المشهد بالنية الصالحة إن لم يكن عندك كشف، إن لم تكن من أهل الكشف وتروح بنفسك تتأكد، زره بالنية الصالحة. فقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أن دفن الرأس في مصر باطل صحيح في أيام القرطبي، صحيح في أيام القرطبي، فإن الرأس إنما نقلها طلائع ابن رزيك بعد موت القرطبي، فافهم والله تعالى أعلم. ده كلام جماعة الشيعة دعوا أنه مش عارف راح طلائع ابن رزيك على حدود سيناء في الشرق وفرش الأرض مش عارف كم طن من المسك والعطور وكذا، وديباج وانتظر الرأس الشريف لما جاء. كلام طبعا ما أنزل الله به من سلطان وما يثبته يعني المؤرخون والعلماء. فإن شاء هذا النموذج من النماذج الايه، التعامل مع المنامات بهذه الطريقة دي يعني معناها قضاء على كل الحقائق. ولذلك بنسمي البحث ده العبث بمصادر التلقي، عبث ولعب، وما حيبقى لنا شيء نستطيع به أن نميز بين الحق والباطل في مثل هذه الأشياء. أيضا يحصل بين وقت وآخر، ودي مناسبة نتكلم فيها على هذا الموضوع بشيء من التفصيل، موضوع الورق اللي بيجي ده وقصة رؤية الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي، والمستحيل أن حتى الآن نجدها ناس طبعينها وعلى أبواب المساجد يوزعونها يوم الجمعة احتسابا كذا لوجه الله. نحكي قصة من القصص، قصة فتاة مرضت مرضا شديدا أعيا الأطباء، وفي ذات ليلة بكت حتى جاءها النوم وهي على تلك الحال، فرأت أم المؤمنين زينب فوضعت في فمها شيئا من القطران وطلبت منها أن تكتب هذه الرواية 13 مرة وتطلب من الناس أن يكتبوها. فلما استخرت الفتاة وجدت نفسها قد شفيت من المرض تماما، وقامت بكتابة الورقة 13 مرة ووزعتها. فحدث التالي، السيناريو كلكم حافظينه، أول ورقة وقعت في يد رجل فقير فكتبها 13 مرة ووزعها، فجاءته أموال طائلة بعد 13 يوما. والورقة الثانية وقعت، ده الترهيب، ترهيب الورقة الثانية وقعت في يد غني فمزقها فذهبت أمواله كلها بعد 13 يوما. والورقة الثالثة وقعت على رجل على رأس عمل كبير فسخر منها ففصل من العمل، كمله، بعد 13 يوما. فبيقول بقى في آخر الورقة: فعليك أخي المسلم وأختي المسلمة أن تقوموا بكتابة هذه الورقة وتوزيعها لتنالوا من الله كل ما تحبون في إرادته. طبعا هذا يذكرنا بوصية الخرافة، وصية الشيخ أحمد التي تعاود الظهور مرة بعد أخرى بصورة مريبة في الحقيقة. كذلك أيضا لها نظائر كثيرة في الحقيقة مثل هذه الخرافات، يمارس من خلالها نوع من فعلا الإرهاب الفكري المدمج. أهم ما تتسم به هذه الأشياء أنك حذاري أن تستعمل عقلك، حذاري أن تحكم الكتاب والسنة، وحذاري أن تناقش، وإلا يصيبك ما أصاب هؤلاء، واحذر أن تمزق تلك الورقة لئلا تفقد عملك أو تفقد مالك أو تفقد دينك كما يزعمون. فالوحي قد انتهى ولن يتنزل على أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء، ومع ذلك نجد من يتجثرون على تشريعات جديدة لم ترد في الوحي، ويحذرون من يخالفها بالعقاب والعذاب، ويبشرون من يفعلها بالتوفيق. والله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ليس حق أي أحد أن يشرع في الدين شيئا ما أنزل الله به من سلطان، لأن التشريع انتهى والدين قد كمل. فهذا مبدأ لا تنازل على الإطلاق يعني عنهم. نحن نرى من يترك أعظم شعائر الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلاة، ومع ذلك يظل مرزوقا معافا في دنياه، لأن الدنيا دار عمل وليست دار يعني جزاء ولا حساب، لأن الحساب أساسا في الآخرة. بل قد نجد كفارا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومع ذلك يوسع الله عليهم في الرزق ويعطيهم من العلم المادي وأمور الدنيا الشيء الكثير. لماذا؟ لأن الدنيا دار بلاء والآخرة هي دار الحساب والجزاء. فكيف يأتي من يستخف بعقولنا ويزعم أن من لم يفعل كذا أصابه بعد أيام معدودة كذا، ومن فعله فإنه سوف يلقى ما يحب إلى آخره. يعني هذا الشيء المطلوب ده إيه يعني من الأحكام الخمسة؟ واجب ولا مباح ولا مستحب ولا إيه بالضبط؟ إنما هو بدعة وخرافة. لأن لو قلنا واجب أو مستحب ما دليلك على هذا؟ لابد له من دليل إذا كان يعني عبادة. هذه عبادة أم عمل دنيوي محض؟ إن كانت عبادة فهي مردودة، لأن الذي كتبها لم يكتبها ابتغاء وجه الله، كتبها خوفا من أن يفقد وظيفته أو تشل يده أو كذا أو كذا، وإنما يريد بها الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ينقصون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وإن كانت مسألة دنيوية محضة فهي أيضا مرفوضة، لأن هذه ليست من الأسباب الطبيعية للحصول على هذه الإنجازات. الذي يريد أن يحافظ على وظيفته ماذا يفعل؟ يبقى يروح في الميعاد، ما يتأخرش، لا يتغيب حتى لا يفصل، يتقن عمله إلى آخره. هذه هي الوسيلة للإنسان يعني يحافظ على وظيفته. كذلك الذي يريد حفظ المال أو حفظ الصحة، هناك أسباب طبيعية ومقبولة للمحافظة على هذه يعني النعم، وليس منها المواظبة على كتابة شيء معين مما يدعيه هؤلاء القوم. أيضا لم يفت الساسة الحقيقة استغلال موضوع الرؤى والمنامات لتحقيق مآربهم. من ذلك ما نشرته جريدة السياسة الكويتية تاريخ 12 يناير سنة 80، أن حسن التهامي زعم أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في الحلم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بأن يسعى للصلح بين العرب واليهود. يعني الرسول قاله وأمره أن يسعى للإصلاح بيننا وبين أولاد عمنا، صالحوا أولاد عمكم يعني ما تخصمهمش، واضح؟ يعني طبعا دي كان تمهيد لتصرفات السادات يعني في الصلح مع اليهود لعنهم الله، وكان تمهيد للسفرة المشؤومة إلى القدس التي قام بها السادات لكون بداية رحلة الذل والهوان والمآسي التي نعانيها الآن. تهامي هو الذي تفاوض مع موشي ديان ليمهد الطريق أمام سفر السادات إلى القدس. فكل الموضوع مبني على إيه؟ إن التهامي رأى رؤيا الرسول عليه السلام بيأمره بأن إيه؟ يسعى للصلح بين المسلمين واليهود. أيضا تكثر مثل هذه الرؤى، زعموا أن ثلاثة من كبار حاخامات اليهود رأوا في المنام، من متصوف اليهود كما يقولون، رأوا في المنام في ليلة واحدة أن آخر معركة عظيمة على الأرض ستنشب في إبريل من سنة كذا، وهي التي ستبشر ببداية العصر الألفي السعيد الذي سيملك فيه المسيح الأرض. ورأوا في منامهم أن المعركة بين يأجوج ومأجوج تعجل في موضوع وقوع المذبحة النووية بين القوتين الكبيرتين. قالت تقارير أخرى إن المعركة الكبرى قد وقعت وإن المسيح سيصل بطريقة سلمية إلى آخر الكلام، يعني ما أريد أن أفصل فيه، لكن طبعا كل هذا من أجل إيه؟ تمهيد الناس للتقبل بفكرة يعني سياسية معينة، أو تمهيد لأحداث يخطط لها اليهود في الخفاء. الرؤية لا تعد تشريعا كما قلنا، ولا يمكن أن ينافس القرآن والسنة بما تأتي به الرؤى. الرؤية الصادقة ما هي إلا مبشر سار، وقد تكون دعوة إلى الاستقامة، وقد تكون تثبيتا على الحق، وقد تنفر من الباطل. لكن الرؤية لا يمكن أن تشرع شيئا جديدا، بشارة ونذارة، لكن أن تشرع شيئا أو يؤخذ منها حكم فهذا ما لا يمكن. كان بعض الناس يواظب على بدعة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، فقد كان يقوم على القبور بعد أن يدفن أصحابها ليلقن الميت حجته ويعرفه بما يجيب به رسل ربه. هذا الرجل ناقشه بعض العلماء، فكان دليل على أن ما يفعله أمر مشروع أنه رأى في منامه كيف يفعل بالميت منذ نزع الروح إلى الدفن، وكان هذا التلقين مما رآه يفعل، فكأن الدين نقص وهو بيجيب لنا منام علشان يكمل هذا النقص في الدين. لفرض ان واحد تاني رأى برضو منام وقال ان انا رأيت ما يفعل ولم يذكر فيه التلقين، نأخذ بقولي ايهما؟ لا هذا ولا ذاك، ولكننا نتبع هدي من هديه خير الهدي صلى الله عليه وآله وسلم. قد يظن بعض الناس ان هناك رؤية، نوع معين من الرؤية لا تحتاج الى تبيين، يعني هذه الرؤية حتما تكون صادقة، في نوع معين من الرؤية هذه لابد أن تكون صادقة، وهي رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. نحن لا ننكر أبدا أن رؤية الرسول عليه السلام في المنام حق وصدق. لماذا؟ لأنه ثبت في الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. وفي حديث آخر أيضا متفق عليه يقول صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. طبعا رؤية الرسول في اليقظة دي في الآخرة، وفي تفصيل فيها ده بحث آخر تكلمنا عنه من قبل. لكن ما معنى هذا الحديث؟ معناه أن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون حقا إذا كانت الصورة المرئية له هي صورته الحقيقية التي كان عليها. أما إذا رؤي بصورة غير صورته وزعمت الصورة المرئية أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر ليس كذلك. الممنوع هو أن يتمثل الشيطان في الصورة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن الشيطان يأتي ويزعم أنه الرسول ويتمثل في صورة غير صورة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أمر لم ينفيه الحديث ويمكن أن يقع، وبالتالي نحل لغز الضلالات الكثيرة التي حكيناها وأمثالها من زعم بعض المبتدعين أن الرسول أتى وقال اخرج لهذا الكتاب إلى الناس، أو ابن القبر في المكان الفلاني، أو نحو ذلك من هذه الأشياء. أيوة هذا الشيطان، لأنه لابد أنه أتى في صورة غير صورة الرسول عليه السلام، لكن الشيطان لا يقوى أبدا على أن يتمثل في صورته هو الحقيقية صلى الله عليه وآله وسلم. فهناك فرق بين أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني. من رآني، فرق بين يقول من رآني وبين يقول من رأى شخصا يدعي أنه أنا. في فرق بين من رآني وبين من رأى شخصا يدعي أنه أنا، أو من رأى شخصا وظن وحسب أنه أنا. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني يعني رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم بشكله وصورته التي كان عليها. وهناك فرق أيضا بين قوله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان لا يتمثل بي، وبين فإن الشيطان لا يدعي أنه أنا. لا، الشيطان ممكن أن يدعي أنه الرسول عليه السلام، واضح؟ لكن هل الشيطان يستطيع أن يتمثل ويأتي في صورة الرسول عليه السلام الخلقية؟ هذا لا يمكن أن يقع أبدا. ففي فرق بين فإن الشيطان لا يتمثل بي وبين فإن الشيطان لا يدعي أنه أنا. لا، الشيطان ممكن أن يدعي أنه هو الرسول عليه السلام، لكن يأتي في صورة أخرى غير صورة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن قوله إن الشيطان لا يتمثل بي، لا يتمثل بي تعني أن الشيطان لا يستطيع أن يتراءى بصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكله الذي كان عليه في حياته، بحيث لو رآه أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم لعرفه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن بعض الناس تزعم أن أي شيء يراه في المنام يقول أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يكون رسول الله. يعتمدون على إيه؟ قوله من رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي، وفي رواية فإن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بي. إذن الشيطان ممنوع من التمثل بصورة أو بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس ممنوعا أن يقول أنا رسول الله ويكون غير متمثل بصورة أخرى. ولذلك كان السلف الصالح كابن سيرين وابن عباس رضي الله عنهما إذا جاءهم رجل وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، يدنونه منهم ويقولون صف لنا الذي رأيته، فإن كان الوصف مطابقا لما علموه من صفة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا رأيته، وإن لم يكن كذلك قالوا لم تره. وهذان الأثران رواهما الحافظ في الفتح بإسناد جيد. ولو كان الأمر على إطلاقه إن من يدعي أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يكون هو الرسول، إذن لماذا كان ابن سيرين وكان ابن عباس يتأكدان من ملامح الصورة التي رأى هذا الشخص؟ قوله ولا يستطيع أن يتمثل به أو الشيطان لا يستطيع أن يتمثل به، يقول الحافظ يشير إلى أن الله تعالى وإن أمكن الشيطان من التصور في أي صورة أراد فإنهم لم يمكنه من التصور في صورة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب إلى هذا جماعة فقالوا في الحديث إن محل ذلك إذا رآه الرائي على صورته التي كان عليها. وطبعا سبق أن ذكرنا قصة الشيخ عبد القادر الجيلاني حينما قاله الشيطان أنا ربك قد أبحتك من فرائضي أو أحللت لك الحرام، فقال له الشيخ اخسأ يا عدو الله، قال الشيطان غلبتني بفقهك يا عبد القادر. فسئل عن كيفية وقوفه على خدعة الشيطان فقال إن الشيطان قال أنا ربك ولم يجرؤ على أن يقول أنا الله، وزعم أنه قد أحلني من فرائض العبادات، والله عز وجل لم يحل ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم فكيف يحلها لي؟ فإذا كان يمكن للشيطان أن يقول أنا ربك ألا يمكنه أن يقول أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام من غير أن يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذن الرؤية كما قلنا بشارة فحسب، بشرى من الله، الرؤية هي الحق، أما الرؤية تؤخذ منها أحكام فهذا لا يقع. والاستدلال بالرؤى والمنامات في أحكام مسلك خطير يستخدمه الشيطان للتلبيس على الناس في دينهم وإيهامهم بشرعية بعض الأمور التي لا يوجد دليل شرعي على صحتها. إذن الرؤية من غير الأنبياء كما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى، الرؤية من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعا على حال إلا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية، فإن سوغتها عمل بمقتضاها وإلا وجب تركها والإعراض عنها، وإنما فائدتها البشارة أو النذارة خاصة، وأما استفادة الأحكام فلا. ويقول أيضا الشاطبي فلو رأى في النوم قائلا يقول إن فلانا سرق فاقطعه أو عالم فاسأله أو اعمل بما يقولون لك أو فلان زنى فحده وما أشبه ذلك لم يصح له العمل حتى يقوم له الشاهد في اليقظة، وإلا كان عاملا بغير شريعة إذ ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي. وقد يحتج المسلم بالمنامات بقول النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وقد أجاب الشاطبي عن ذلك بقوله إن كانت الرؤيا من أجزاء النبوة فليست إلينا من كمال الوحي بل جزء من أجزائه، يعني هي واحد على 46 من النبوة، فالرؤية فيها واحدة 46 في 45 مناش فيها احنا حاجة على الإطلاق اللي هي التشريع وكذا وكذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الواحد على 46 دي من الوحي اللي هي ايه البشارة فقط او النظر. فإن كانت الرؤية من أجزاء النبوة فليست إلينا من كمال الوحي بل جزء من أجزائه، والجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوجوه بل إنما يقوم مقامه في بعض الوجوه، وقد صرفت إلى جهة البشارة والنذارة لأن البشارة والنذارة من مقاصد النبوة ومن أجزاء النبوة، كما في قوله تعالى ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأيضا فإن الرؤية التي هي جزء من أجزاء النبوة من شرطها أن تكون صالحة من الرجل الصالح، كما في الحديث قول الرسول عليه السلام: الرؤية الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. وحصول الشروط مما ينظر فيه، فقد تتوفر الشروط وقد لا تتوفر. وأيضا ما يراه الإنسان في المنام منقسم إلى الحلم وهو من الشيطان، وإلى حديث النفس، وقد يكون سبب هيجان بعض أخلاط. فمتى تتعين الصالحة حتى يحكم بها وتترك غير الصالحة؟ ويلزم أيضا على ذلك أن يكون تجديد وحي بحكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منهي عنه بالإجماع. خلاصة القول في الرؤية أنه يستفاد منها في جانب البشارة والنذارة، ولا يؤخذ منها حكم إلا بعد عرضها على الشرع، فلينتبه الجميع إلى ذلك. وهذا هو الاعتدال في الأخذ بالرؤية والعمل بها، ولا يستدل بالرؤية في الأحكام إلا ضعيف المنة كما قال العلماء. قال الأبي في شرح صحيح مسلم عند حديث: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال: ما نصه؟ واختلف قول الفقهاء، لو قال، يعني لو قال النبي عليه الصلاة والسلام في المنام لرائيه: امرأتك طالق ثلاثا، هل يلزمه الطلاق ثلاثا أو لا يلزمه شيء؟ قال القرافي، وهو أي عدم الطلاق هو الأظهر، لأن إخباره في اليقظة مقدم على إخباره في النوم، لأن احتمال الغلط في ضبط المثال في النوم أرجح من الغلط في ضبط عدم الطلاق، كما ينطبق ذلك أيضا على رأيه في اليقظة إلى آخره. فما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته الدنيوية مقدم على أي إخبار آخر، إذ لا تشريع بعد ذلك. كان بعض الناس أيضا حكوا أن رجل رأى في المنام أن الرسول عليه السلام أتى فقال: إن غدا هو أول رمضان، فصمه وأمر المسلمين بصيامه. فذهب إلى القاضي وأبلغه، فقال: إن الذي رأيته في المنام قد قال في اليقظة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فنحن نأخذ ما قاله في اليقظة عليه الصلاة والسلام. حكى العثماني قاضي صفد أنه توجه لزيارة الشيخ الزاهد الفقيه الشافعي فرج ابن عبد الله المغربي الصفدي، صاحبه الشيخ تاج الدين المقدسي، فجرت مسألة النظر إلى الأمرد، وأن الرافعية يحرم بشرط الشهوة، والنووية يقول يحرم مطلقا. فقال الشيخ فرج: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي: الحق في هذه المسألة مع النووي. فصاح الشيخ تاج الدين وقال: صار الفقه بالمنامات. فخضع الشيخ فرج وقال: أستغفر الله، أنا حكيت ما رأيت والبحث له طريق. فسكت الشيخ تاج الدين وقال: نحن في بيتك. وذكر جماعة من أهل العلم منهم أبو إسحاق الإسفرايني أن من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وأمره بأمر يلزمه العمل به ويكون قوله حجة. وقد أبى جمهور العلماء هذه الطريقة، واتفقوا على أن أي شيء مما ينتج عن الرؤيا إذا خالف الشريعة فمردود، وإن وافقها فهو أمارة يؤتنس بها، وإن لم يوافقها ولم يخالفها جاز العمل بها. وهك بعض نصوصهم. يقول النووي رحمه الله: إن الرائي وإن كانت رؤياه حقا، ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعي بما جاء فيها، لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي. وقد اتفقوا على أن من شروط من تقبل روايته وشهادته أن يكون متيقظا لا مغفلا ولا كثير الخطأ ولا مختل الضبط، والنائم ليس بهذه الصفة. يعني إذا كان أحد الرواة كان يجلس في مجلس التحديث وتصيبه كده الغفلة، لا تقبل روايته، سنة من النوم كده خفيف فلا تقبل روايته، فكيف بمن هو غارق في النوم وقد رفع عنه القلم، كيف يؤخذ منه أحكام؟ وقال ابن الحاج رحمه الله: إن الله لم يكلف عباده بشيء مما يقع لهم في منامهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة عد منهم النائم حتى يستيقظ. لأنه إذا كان نائما فليس من أهل التكليف، فلا يعمل بشيء يراه في نومه. وقال الشاطبي رحمه الله: لا يستدل بالرؤيا في الأحكام إلا ضعيف المنة، ضعيف العقل. نعم،